قال ابن سوده وجهم هذا ضال منضل منحرف. والشنقيطي عبد الله الامين بن محمد الامين صاحب اضواء البيان الدافع عنه يقول وما من ذلك الا عنده حق رحمه الجنه. ويشتد على طلبه العلم امامه في كليه الشريعه. والشريف عندي مسجل ما شاء الله. غضب للجهم وغضب على اهل السنه. يا سوء ما ركبوا يا عظم ما نكبوا. نسال الله العافيه والسلامه. نسال الله السلامه. هكذا أنت في هذا اليوم يوم يدافع واحد عن الجهم وللأدب كلهم من أبناء الجامعة الإسلامية. واحد يدافع عن الجهم الجهم بنفسه، واحد يدافع عن من لم يبدع الجهم، وهذا يتهجم على أهل السنة الطلاب أمامه في القاعة والشريف عنده، والثاني يتهجم بمن يتبع أحمد ويقتدي بأحمد ويلمسهم بأنهم المتقمصون لشخصية أحمد على منبر الجامعة. يا أسفاه على هذه الجامعة، يا أسفاه على هذه الجامعة. يدافع فيها عن جهل ويتحكم فيها بأحمد من كان على طريقة أحمد. وإلى الله المشتكى.